والصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهراني العليل والمشقى المعروف بابن الصلاه المتوفى سنه 43 و600 للهجره النبويه في كتاب مع المقدمة في علوم الحديث قال النوع 63 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. هذا فن عزيز أي نادر. إذا هذا فن عزيز مهم. لم أعلم أحدا أفرده التصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا حقيقا أي جديرا وخليقا. قال موسى لفرعون حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق جدير يعني وخليق به. نعم واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا وهم مقسمون الرواة يعني هؤلاء الرواة مختلطون مقسمون فمنهم من خلط لاختلاطه وخلفه يعني هذا يكون أشد ما يكون هذا يكون بسبب الخلف أشد ما يكون يعني ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه. الحقيقة لا يعني احتج يعني بمعنى حديث صحيح ولو روى عنه الأكابر هو في الأصل فيه لين ممكن حديثه حسن إذا كان سمع منه الثوري وشعبة لأن سماعهم منه كان في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا يعني في آخر أيامه وحياته. وقال سعيد أو يحيى ابن سعيد القطان في شعبة إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخرة يعني في آخر أيامه عن زاذان يعني سمعتهما بآخرة عنه عن زاذان عرفنا يعني أضيف كلمة أي عنه لأن شعبة ما يروي عن زاذان مباشرة. أيضا من المختلطين يعني أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا ويقال إن سمع سفيان ابن أو ابن عيينة منه بعدما اختلط ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي. أيضا منهم سعيد ابن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه قلبه. قال أبو الوليد الباجي صاحب كتاب الملتقى شرح الموطأ من فحول علماء المالكية أبو الوليد الباجي اسمه سليمان ابن خلف سليمان إذا ابنه خلف. توفى بحدود 470 وكسر يعني 73 74 75 كان له مناظرات ومناقشات وجدالات مع ابن حزم. اي نعم. قال النسائي أنكر أيام الطاعون الجرير يعني أنكر تغير يعني حفظه اختلط وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع سمع منه قبل أيام الطاعون. سعيد ابن أبي عروبة بفتح العين، انتبهوا، عروبة، عروبة خطأ. قال يحيى ابن معين: خلط سعيد ابن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن سنة 42 يعني ومئة. بعد الهزيمة، يعني ليس الهزيمة هي السبب، يعني اختلاط، هذا المقصود التوقيت الزمن عرفناه. طبعا معروف الخبر حينما خرج محمد بن عبد الله حفيد الحسن بن علي الملقب بالنفس الزكية، خرج في المدينة على أبي جعفر المنصور في العراق طبعا، فخرج عن المدينة وغلب عليها، ثم بايعه أهل مكة وبعض المناطق، وخرج أخوه هذا إبراهيم المذكور في جهة البصرة، في جهة البصرة، والناس أحبوهما بسبب التقوى والصلاح والعدل. أي نعم. فبايعهما غير واحد من أهل العلم وأهل الفضل، منهم أبو حنيفة ومنهم شعبة وغير واحد من أهل العلم، الإمام مالك أيضا بايع أو قال للناس يبايعوا النفس الزكية في المدينة إلى ما هنالك، لكن لم يعني ينجحوا في ذلك. تغلب أبو جعفر المنصور على هذا إبراهيم بن عبد الله حفيد الحسن وعلى أخيه أيضا، وقتلهما ونكل بهما وبعسكرهما. ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد ابن هارون صحيح السماع منه، سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة، سمع منه بواسط. مدن العراق آنذاك الكبرى دائما يقال لهما المصران، البصرة والكوفة، واسط المدينة الثالثة في المرتبة، يعني المدينتان الكبيرتان يعني هما الكوفة والبصرة، واسط يعني درجة ثانية بالنسبة لمدن آنذاك. وهو أثبت الناس سماعا منه عبد ابن سليمان، إذا أثبت الناس سماعا منه عبد ابن سليمان. قلت ومما عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وقيع والمعافى ابن عمران الموصلي، وقيع يعني والمعافى سمعا من أبي إسحاق، ونحن مع من؟ مع سعيد بن أبي عروبة. بعد الاختلاط بلغنا عن ابن عمار الموصلي، ابن عمار هذا اسمه محمد ابن عبد الله، محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي نسبة للموصل، وهي مدينة بين الشام والعراق. أحد الحفاظ أنه قال: ليست روايتهما عنه بشيء، إنما سمعهما بعد ما اختلطا. وقد روينا عن يحيى ابن معين أنه قال وقيع: تحدث عن سعيد ابن أبي عروبة، وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث المستوين، يعني بحديث يكون له شواهد هذا الحديث، لا يكون غريبا أو منكرا، عرفناه، لا يكون غريبا المسعودي ممن اختلط، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي. عتبة أخو عبد الله، هذا أجعلوه على أنه حفيد عبد الله، هذا المسعودي عرفناه، اي نعم. طيب هو الظاهر عتبة هذا ابن عبد الله، هناك عتبة آخر هو أخو عبد الله وهو صحابي. إذا عندنا عتبة الصحابي أخ عبد الله، وعندنا الولد. طيب وهو أخو أبي العبيس عتبة المسعودي، ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتابه المزكي للرواة عن يحيى بن معين أنه قال: من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر يعني المنصور فهو صحيح السمع، ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء. المهدي كان بعد أبي جعفر. وذكر حمد بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال: سماع عاصم هو ابن علي ويصح علي. وأبي النضر وهذا لم المسعودي بعدما اختلط. ربيع الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. صالح ابن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، التوأمة هي ابنة أمية بن خلف يعني. روى عنه ابن أبي ذئب والناس قال أبو حاتم ابن حبان تغير في سنة 25 ومئة، واختلط حديثه الأخير وحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. لن نستطيع يعني أن نميز ما حدث به قبل التغير أو بعد التغير، فاستحق الترك في الجملة. حسين ابن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره والله أعلم. عبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى ابن معين أنه قال: اختلط بأخرته. سفيان ابن عيينة وجدت عن محمد ابن عبد الله ابن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: أشهد أن سفيان ابن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء، وتوفي بعد ذلك بنحو سنتين سنة 99 و100. وبعضهم الراجح المشهور الذي اختاره الذهبي أن سفيان بن عيينة متوفى سنة 98 يعني ومئة، يعني على ذلك يكون سنة واحدة فقط. عبد الرزاق بن همام الصنعاني المشهور صاحب المصنف ذكر أحمد بن محمد أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماعه من سمع منه بعدما عمي لا شيء لا يحتج عليه. وقال النسائي في نظر لما كتب عنه في آخرته فيه نظر تضعيف، يعني ما يقبل حديثه ينظر فيه ما يقبل حديثه. عبد الرزاق متوفى سنة 211، وفي رواية عن الإمام أحمد قال: أدركناه سنة 200 وقد تغير حفظه، يعني عمي أصابه يعني مرض أي نعم في البصر فضعف حفظه، لكن كتابه محفوظ، كتابه صحيح لأنه كتبه وأبلاه على تلامذته قبل ذلك. قلت على هذا يحمل قوله عباس ابن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: والله لقد تجشمت الى عبد الرزاق وانه لكذاب والعياذ بالله، والواقدي اصدق منه. تجشمت، تجشم فلان بمعنى ركب الصعب والذليل، يعني جهد وتعب حتى وصل اليه ثم حكم عليه. سبب ذلك كما قلنا أنه تغير حبته، والواقد أصدق منه. ما يكون هذا الواقد متروك الحديث، الواقد متروك الحديث، فأمره يعني ليس كأمر عبد الرزاق. عبد الرزاق كما قلنا من سمع منه قبل سنة 200 من الهجرة فحديثه صحيح، له أحاديث كثيرة في الكتب الستة والمسانيد والمصنفات، يعني في الصحيحين له عشرات الأحاديث ليس مجرد أحاديث. قلت ابن الصلاح: قد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك. فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحروي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. إذن على هذا الكلام الدبري مولود بعد سنة 200 للهجرة، يعني ما أدرك عبد الرزاق نهائيا في سلامته. ويحصل أيضا نظرا في كثير من العوالي الواقع ما تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه، يعني من يبحث عن العوالي غالبا ماذا يفعل؟ يبحث عن الرواة الذين عمروا، يبحث عن الرواة الذين عمروا وعاشوا طويلا حتى يختصر في الرجال لما يروي عن المعمرين. أنهما اختلطا في آخر عمرهما، وأبو بكر ابن مالك القطيعي راوي مسند احمد وغيره. اختل في اخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرا عليه. لذلك في بعض الاحاديث الواهية أو المنكرة في مسند أحمد قليلة طبعا، ليست بكثيرة هذه الواهية أو المنكرة شديدة الضعف. قالوا هذه أتيت إما من قبل القطيعي تارة أو من قبل عبد الله بن أحمد، لأنه قالوا غير معقول الإمام أحمد في منزلته ومكانته ومعرفته يروي يعني بعض الأحاديث الواهية المنكرة شديدة الضعف، وإن كانت ليست كثيرة لكن موجود في البعض. لذلك أذكر أبو الفرج ابن الجوزي ذكر في موضوعاته 14 حديثا خرجها في كتاب الموضوعات، يعني وهي في مسند أحمد، وهذه من إنصافه وعدله رحمه الله ابن الجوزي، أنه حنبلي هو، هو في الأصل حنبلي يعني لم يتعصب من أحمد. وأعلم أنه كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما، فإن لا يعرف على الجملة على ذلك مما تميز، وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط والله أعلم. أنه 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء. الطبقات مرة معكم طبعا، الطبقة الأقران يعني من طبقة واحدة، الأقران الجيل أيضا، وهم من تقاربت يعني ولاداتهم مع الأخذ عن المشايخ من نفس الطبقة، سواء اتحدوا الشيوخ أو لا الشيوخ اتحدوا أو اختلفوا، لكن الطبقة متقاربة. وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفي الجامع، ومنه الحفل والاحتفال لأنه يجمع الناس الكثيرين من التحفيل تجميع، ومنه الحفل إذا الجمع يعني. وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية عن الضعفاء ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه. محمد بن سعد ثقة يقول، لكنه أكثر الرواية عن الضعفاء، منهم عن شيخه الواقدي لأنه هو كان كاتبا عند الواقدي. والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهته، ومن طبقتين بالنسبة إلى أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة، إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسرهم بأجمعهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وأهل أمة أجرى. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق بضع عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاور الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات. والباحث يعني أنس بن مالك صحابي صغير يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة، وبدأ بالواحدة أو 21 من عمره. نعم. كذلك أبو سعيد الخدري أيضا، وابن عمر، وطائفة من صغار الصحابة هكذا أعمارهم، يعني قبض عليه الصلاة والسلام وهم في 20 تقريبا من العمر عدد. نعم. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة الموارد ومن أخذوا عنه من أخذ عنهم ونحو ذلك، والله أعلم. النوع 64، معرفة الموالي من الرواة العلماء. وأبو ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى القبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، صليبة يعني ولادة بعبارة أسهل، بعبارة أسهل ولادة، يعني من صلب قريش. وهكذا. هذا هو الرابط يعني في الولاء. هناك أحكام كثيرة نأتي عليها إن شاء الله. فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه، أي مولى الجعفيين البخاري. لماذا نسب إلى ولاء الجعفيين؟ لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخمس الجعفي لجد عبد الله بن محمد المسلمي. الجعفي أحد شيوخ البخاري، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي. اضبطوها، الماسرجسي. مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يدي مولى الإسلام يعني. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة، كمالك بن أنس الإمام، ونفره قبيلته يعني قبيلته هم أصبحيون حميريون صليبة، من أصبح من حمير، حمير القبيلة الكبيرة جدا معروف عشيرة أمة يعتبرون عرفنا أصبح عرفنا قبيلة من حمير قبيلة، وهم موال لتيم قريش من حلف. وقيل لأن جده مالك ابن أبي عامر كان عسيفا على طرح ابن عبيد الله التيمي. يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكوني مع طلحة ابن عبيد الله التيمي، يعني دائما يكون مع طلحة بن عبيد الله التيمي. وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما استثناه في مقسم أنه قيل فيه مولى ابن عباس للزومه إياه، قيل له مولى ابن عباس لملازمته له، وإلا هو لم يكن يعني مولى عتاقة ولا حلف. وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم. أبو البختري بفتح الخاء أو بفتح الباء عفوا، الخاء ساكنة، لكن لا تظن البختري، أبو البختري من البخترة، وهو الذي يعني يمشي معجبا بنفسه، يمشي خيلاء. الطائي نسبة لطيب، سعيد ابن فيروز التابعي هو مولى طيب. أبو العالي رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح. عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج الهاشمي، أبو داود الراوي عن أبي هريرة. نعم، وابن بحينة وغيرهما. إذا ابن بحينة هذا يعود على الأعرج، قال الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما، انتهى الكلام. هو مولى بني هاشم. الليث ابن سعد المصري الفهمي مولاه، مولى فهم، وهي قبيلة عربية يعني. عبد الله ابن المبارك المروزي الحنظلي مولاه، أصله تركي، أصله ابن المبارك. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم. عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم، وربما نسب إلى القبيلة مولى مولاها كأبي الحباب. سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولى لبني هاشم أو لمولى بني هاشم، يعني صار مولى المولى، وعرفنا مولى المولى لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مولى المولى. روي حين عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسول أهلها؟ قلت عطاء ابن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ استفهام يعني. قال قلت من الموالي. قال وبما سالهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل الزمن؟ قلت طاووس ابن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قلت وبما سادهم؟ قلت نعم أو قال وبما سادهم عبد الملك يعني دائما القائل. قلت الزهري بما ساده به عطاء بالعلم يعني. قال إنه لا ينبغي. قال فما يسول أهل مصر؟ قال قلت يزيد ابن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فما يسول أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد نوبي نوبي بالنسبة لي هذا المكان. قال له النوبة بين أو نوبة بين السودان ومصر، بين السودان ومصر على الحدود. نعم. نعم النوبي إذا إلى نوبة. حدثت امرأة من هذيل قال فمن يزور أهل الجزيرة؟ قلت ميمون ابن مهران. أيضا قال له من الموالي. ثم سأله عن خراسان قال ضحاك ابن مزاحم. أيضا قال ومن الموالي. ثم سأله عن أهل البصرة قال الحسن ابن أبي الحسن البصري يعني المشهور. ثم قال ومن الموالي. فقال عند ذلك ويلك يا زهري فمن يسول أهل الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. يعني الشاهد يصبح أمراء، يصبح أمراء يعني الموالي والعبيد وغير العرب أصلا. نعم. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه سال ومن ضيعه سقط. هذه الرواية ذكرها القرطبي الذهبي في سياق أعلام النبلاء، وقال إسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف. هذه الحوار بين عبد الملك وبين الزهري. قال الحكاية منكر والوليد واهي. الوليد بن محمد. قلت وفي هذا بعض الميل، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار والله أعلم. يعني فيهم خارج بن زيد وفيهم القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن رصفة بن مسعود وغيره كثير. كم باقي عندنا للدرس الآتي؟ خلاص ضل علامة هنا حتى يكون عندنا الدرس الآتي إن شاء الله. الناس الآتي نكمل الكتاب إن كتب الله لنا حياة وبقاءً.